تو بس عورت چڑھے وہ في كتاب مكنون Oh. Ich habe einen Tag. Ich bin Bali. Thank you. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: